الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا. سنشرع اليوم في استكمال درس الفتاوى المجلد الثاني، وصلنا إلى صفحة 410. وكان الشيخ رحمه الله يتحدث عن أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود، ثم فرع عنهم الحديث عن القدرية، وقسم القدرية إلى قسمين: القدرية المجوسية، وهم قدرية المعتزلة ومن سبقهم، وهم الذين قال فيهم في وسط صفحة 110: وأما الأولون ففي تكفيرهم تفصيل ليس هذا موضعه. ويعني بذلك كما أشرت في الدرس السابق أنهم على درجات، منهم من يكفر وهم الذين أنكروا مراتب القدر الأربع، ومنهم من يشك في كفره وهم الذين أنكروا بعض مراتب القدر بتأول، ومنهم من لا يحكم عليه بالكفر وهم الذين تأولوا في مسألة أفعال العباد فقط، الذين تأولوا ولم ينكروا مراتب القدر الأربع لكن عندهم شبهات في القدر. ثم سيتحدث الآن عن مجمل هذه الفرق، وخاصة الجهمية الجبرية التي انتقلت إلى الصوفية وانبثقت عنها وحدة الوجود والاتحاد والحلول. فهؤلاء الفرق هم الذين سيتحدث عنهم الشيخ خلال المقطع التالي. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الأولون ففي تكثيرهم تفصيل ليس هذا موضعه، وهؤلاء أعداء الله وأعداء جميع رسله، بل أعداء جميع عقلاء بني آدم، بل أعداء أنفسهم، فإن هذا القول لا يمكن أحدا أن يطرده ولا أن يطرده ولا يعمل به ساعة من زمان، إذ لازمه أن لا يدفع ظلم ظالم، ولا يعاقب معتد، ولا يعاقب مسيء لا بمثل إساءته ولا بأكثر منها. وأكثر هؤلاء إنما يشيرون إلى ذلك عند أهواء أنفسهم لرفع الملام عنهم، وإلا فإذا كان لهم هذا مع أحد قابلوه وقاتلوه واعتدوا عليه أيضا، ولا يقفون عند حد، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل هم كما قال الله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلمة جهال، مثل السبع العادي، يفعلون بحكم الأهواء المحضة، ويدفعون عن أنفسهم الملام والعذل، أو ما يجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبر الباطل وبملاحظة القدر النافذ، معرضين عن الأمر والنهي، ولا يفعلون مثل ذلك بمن اعتدى عليهم وظلمهم وآذاهم، بل ولا بمن قصر في حقوقهم، بل ولا بمن أطاع الله فأمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه. وقد بسطت الكلام في هؤلاء القدرية والقسم الأول، وذكرت القدرية الإبليسية في غير هذا الموضع، وإنما الغرض هنا التنبيه على معاقد الأقوال. وقد فرق الله في كتابه بين القسمين، بين من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات، وذلك في أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وإرساله، فقال في الأمر الديني الشرعي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال في الأمر الكوني القدري: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكذلك قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، على أحد الأقوال. على الحال، هنا الشيخ أشار إلى